الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلإن كان المقصد الأعظم من السور المكية كما مر معنا منها جملة كبيرة هو مسائل العقيدة وتأصيل قضايا الإيمان، فإن المقصد الأعظم من القرآن المدني الذي منه هذه السورة، سورة الأحزاب، يدور حول معاني التربية في المجتمع المكي. تم بناء العقيدة في قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغ ذروة قيمة العقيدة في نفوسهم أن هاجروا وتركوا الأوطان وتركوا الأهل وتركوا الأولاد وتركوا الأموال. فلما وصلوا إلى المدينة كان الدور على التربية أن يتربى هذا المجتمع المدني في أحلك لحظات بنائه. فمن هنا تعنى الصور المدنية بقضية التربية عموما، وتوظف كل القضايا الأخرى المتعلقة بموضوعات القرآن المدني كقضايا التشريع ونحوها، كل هذا يوظف في هذا المهم وهو تربية المجتمع المدني على منهج الله تعالى وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، سواء تربيتهم بالقدوة متمثلة في نبينا صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من الأنبياء، أو تربيتهم بالموعظة متمثلة في لطيف الوعظ الذي ورد في كتاب الله تعالى والتذكير، أو تربيتهم بالترغيب أو بالترهيب، أو تربيتهم بضرب المثل، أو تربيتهم بالمثوبة أو بالعقوبة إلى آخر، يعني نحو 12 أو 12 وسيلة من وسائل هذه التربية. ومن أخطر هذه الوسائل هذا النوع الذي نراه في هذه الآيات التي معنا اليوم من سورة الأحزاب، تربيتهم بالأحداث. كانت الأحداث تنزل وتمر بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يفوت الحدث كبيرا كان أو صغيرا إلا ويربيهم الله سبحانه وتعالى بالحدث، تربية تكشف حقائق النفوس وتبين نوازعها وتضبط المواقف والمشاعر وتميز بين المعدن الأصيل وبين الزيف والخبث الذي يذهب جفاء، وخصوصا في الأحداث الكبار كما تقدم معنا في سورة آل عمران في غزوة أحد، وكما يأتي هنا في غزوة الخندق التي كانت في السنة الخامسة، ونزول هذه الصورة في هذه المرحلة الخطيرة كما تقدم في المرة الماضية من مراحل عمر الدولة الإسلامية الناشئة، يبين لنا ضخامة هذا الحدث في توقيته وفي مقدماته وفي خلفيته التاريخية وفيما ترتب عليه بعد هذا من نتائج. هذا كله في أسلوب معجز هو أسلوب القرآن الكريم وكلام الله سبحانه وتعالى الذي كان يتعجب منه من نزل عليهم هذا القرآن، بمعنى أن مخاطبتنا نحن بمثل هذه الأحداث هذا واضح لأن لم نشهدها، تصويرها لنا مفيد جدا ومعجب ومهم ومؤثر، لكن ما بالك بتصوير هذه الأحداث لأبطالها الذين عاشوها؟ قد يقال إنهم أعرفوا بها، إنهم هم الذين عاصروا الحدث وهم أبطال الحدث وهم صانعوا هذا الحدث، لكن تتعجب إذا عرفت أن أبطال الحدث كانت الآيات تكشف لهم أمورا ما كانوا يعرفونها هم أنفسهم، كما تقدم معنا في سورة آل عمران عند قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ظننت أن أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن يريد الدنيا إلا لما نزلت هذه الآية. ف فكانت الآيات أعرف بهم من أنفسهم، هم لا يتصورون أن يصل بهم الحال إلى هذا، فتخبرهم الآيات ببعض النوازع التي خفيت عليهم من أنفسهم، وهذا والله عجب من العجب، وخصوصا بالنسبة لأبطال القصة ومعاصريها الذين يفترض أنهم عرفوا كل شيء عن أنفسهم، لكن أنى لهم ذلك، والله تعالى يكشف مخبئات النفوس، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في السنة الخامسة على الراجح وقيل في الرابعة كانت غزوة الأحزاب، ولها قصة، وأصل القصة مرتبط بشأن اليهود وطريقتهم وما عرف عنهم على مدار التاريخ، وذلك أن أصل مجيء اليهود أو كثير منهم خصوصا بني قريظة الذين جاء ذكرهم في هذه السورة، أصل مجيئهم أنهم جاءوا إلى بلاد العرب وبلاد الحجاز طمعا في أن يتبعوا نبي هذا الزمان. سبحان الله، عرفوا في كتبهم أن نبيا يخرج في آخر الزمان، وجدوه في كتبهم، وجدوا البشارة به في كتبهم، فجاءوا إلى بلاد الحجاز رجاء أن يتبعوا إذا نزل، وكان هذا سبب المنزلة التي لهم في قلوب الأوس والخزرج، لأن الأوس والخزرج كانوا أقواما من أهل الشرك، ليسوا بأهل كتاب، يعلمون أن اليهود يتميزون عليهم لأنهم أهل كتاب، وكان اليهود يستفتحون على الذين كفروا، يعني يقولون لهم سيخرج نبي في كتبنا البشارة به، سوف نتبعه معك، لئن خرج لنقتلنكم معه قتل عاد وإيران. فالصورة ظاهرة، لكن فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الظالمين، حسدوا وكرهوا أن يكون أو أن تنتقل الرئاسة والقيادة والرسالة من بني إسرائيل إلى أقوام من غيرهم، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. نفسوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ومن هنا كانت خبيئة السوء في نفوس المشركين. لما كان مكان يوم أحد وغلب المشركون فيما تقدم تفصيله في سورة آل عمران، ووعدهم أي وعد المسلمين أبو سفيان أن يرجع إليهم مرة أخرى، حينئذ استغل اليهود هذه الفرصة وخرج جماعة من كبرائهم متأثرين بما سبق من نكاية المسلمين فيهم بسبب غدرهم لما أخرجوهم من بني قينقاع ومن بني النضير بعد هذا، فما بقي إلا بنو قريظة وأشتات من أهل خيبر ونحوهم، خرجوا يحرشون قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنهم يعيشون معه في مدينته وهم أعرف به، وإنهم ضعفاء وإنهم قد أنهكوا يوم أحد، وجعلوا يستعجلون قريشا، ثم مروا على جملة من قبائل العرب ووعدوا الجميع أنهم إذا جاءوا لغزو محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم سوف يكونون معهم على محمد صلى الله عليه وسلم، في الوقت الذي قد عاهدهم محمد صلى الله عليه وسلم ووثقهم أن يكونوا معه على أعدائه، في مقابل أن يؤمنهم على دينهم وعلى أوطانهم وعلى أموالهم وعلى أولادهم، لكن هذه صفة يهود من الغدر المعروف على مدار الزمن، فغرهم جميعا بالله الغروف، وتألبت وتجمعت الأحزاب على نبينا صلى الله عليه وسلم، وخرجوا في 10,000 مقاتل، منهم 4,000 من قريش بقيادة أبي سفيان، ومنهم من غطفان، ومنهم من سليم، ومنهم من غيرهم من قبائل العرب، تألبوا جميعا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المدينة، ومعهم وعد من يهود أن ينصروهم، أو من بعض كبراء اليهود كحيي بن أخطب وغيره. المهم أن هؤلاء جميعا اجتمعوا في تأليبهم على المسلمين، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروجهم، يعني خروج المشركين لقتاله، فأشار سلمان رضي الله عنه بحفر خندق، وكان هذا معروفا في بلاد فارس ولم يكن معروفا في بلاد العرب، لا في قريش المكيين ولا عند الأوس والخزرج من الأنصار، ولا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحكمة ضالة المؤمن، وكان من إنصافه صلى الله عليه وآله وسلم وتجرده أن يقبل نصيحة كائن من كان ما دام فيها المصلحة وما دام فيها الخير للمسلمين، فعمل بهذه النصيحة وقام مقامات عالية للمساهمة بنفسه في حفر الخندق مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، وظهرت منه معجزات كثيرة من معجزاته الحسية. كانت الصخرة التي يعز على 10 رجال أن يكسروها أو ينالوا منها كان يفتها فتا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وربما واعدهم مع تكسر هذه الصخرات بشرهم بخزائن كسرى وقيصر وفتح بلاد اليمن والشام وبلاد المشرق، هذا كله من وحي الله سبحانه وتعالى. وبينما هم على هذا الحال وقد تم لهم حفر الخندق، إذ جاءت الأحزاب ونزلوا في أعلى الوادي وفي أسفله حتى يلتقوا جميعا، وذهب بعض هؤلاء كحوي بن أخطب وبعض أصحابه إلى بني قريظة، وكانوا في عهد مكين مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبى بنو قريظة زعماءهم أن يفتحوا حصنهم لأبي لحيي ابن أخطب، حتى ما زال بهم حيي حتى فتحوا له حصنهم وجعل يقول لهم جئتكم بعز الدهر، وجعل يمنيهم ويعدهم أنهم سيهزمون محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى غلبت يهود طبعها واضطروا إلى أن يمالئوا قريشا وغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومرت بالمسلمين أيام وصلت إلى نحو من شهر من الحصار، هي من أشد وأحلك ما مر بالمسلمين من أيام، شدة جوع وشدة برد وشدة خوف، هذا ثالوث الرعب الذي يمكن أن نتصور في أي زمان ومكان. شيء من الخوف هذا بلاء وكفى به بلاء، شيء من الجوع هذا بلاء وكفى به بلاء، شيء من البرد ليس أي برد وإنما برد الصحراء هذا يعرفه من ذاق منه شيئا، فكيف إذا اجتمع هذا الثالوث شدة البرد مع شدة الجوع مع شدة الخوف، وكل هذا يعني يتعارض بعضه مع بعض، فالجائع يريد الجائع يريد أن يأمن ويريد أن يكون له من الدفء ونحو ذلك، أمور متعارضة يعرفها من تأملها. مرت بالمسلمين مثل هذه اللحظات الحالكة، وكانت فتنة واختبارا، وكان حدثا من أخطر الأحداث ظهرت فيه معادن المسلمين وأصولهم التي تنم عن تربية صحيحة وإيمان بالله سبحانه وتعالى وتصديق بوعده وبذل للمهج والأرواح في سبيل نصرة هذا الدين. وانكشفت أيضا معادن المنافقين ونجم النفاق وظهر أثره، وكانت فرصة مواتية، ظهر كذلك كيد الكافرين وكيد اليهود، نزلت الآيات في تفصيل هذا كله بعد إجماله تذكيرا بنعمة الله سبحانه وتعالى وبيانا لعاقبة المؤمنين في الدنيا قبل الآخرة وعاقبة الكافرين والمنافقين والغادرين من اليهود، حتى يبقى كل مسلم إلى يوم القيامة منتفعا بهذه الأحداث، ينظر مع أي الفرق يمكن أن يكون وعلى أي المسالك يمكن أن يسلك وأي المآلات يمكن أن تؤول به دروس وعبر، ما أحسنها وما أعظمها. لا شك ولا جرم أن كان هذا القرآن كما وصف الله تعالى تنزيل من حكيم حميد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود وهم الأحزاب فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذه الآية الأولى أجمل الله تعالى فيها طبيعة الحدث وكيف بدأ وكيف انتهى وكيف كانت المواقف، يعني آية إجمالية تجمل الحدث كله. والمقصود من هذا الإجمال الذي يسبق التفصيل التأكيد على موطن نعمة الله سبحانه وتعالى والتذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى، حتى إذا قيل لهم اذكروا نعمة الله قالوا: نعم قد ذكرنا وأقررنا واعترفنا، وتبين لهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يا أيها الذين آمنوا، ودائما إذا جاء الخطاب للذين آمنوا فأنت المقصود، دع عنك بقية المؤمنين فكل امرئ حسيب نفسه. إذا قيل: يا أيها الذين آمنوا قلت نعم هذا الكلام يوجه إلي، ولا تغفل وتقول وأين أنا من هذا، ولم أكن حاضرا يوم الخندق، ولم أكن مشاركا لا مع المسلمين ولا مع الكفار، فالكلام ليس لي أبدا. فإن النعمة إذا توجهت على أحد من المسلمين بلها أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيل الأول الذي هو أساس هذه الملة، هذه نعمة في رقبتنا جميعا لربنا سبحانه وتعالى، فنحن مخاطبون بهذا ونحن ممتنون بهذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. ولك أن تتأمل لو لم ينعم الله تعالى هذه النعمة على هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة في أول عهدها، وسلب عنهم التأييد وغزاهم قريش وأبادوهم كما كانوا يريدون هم والأحزاب، كيف كان موقفك؟ كيف كان يكون موقفك الآن؟ ربما كنت من أقوام كافرين، ربما لم يصل إليك الإسلام، فإن هذا المهد الذي بدأ من خلال تأسيس هذه الدولة، فنحن نمتن ونستشعر هذه المنة وهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على آبائنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا طريق إلى وصول هذا الدين إلينا، بعد أن مكن الله عز وجل لهم تيسر لنا معرفة هذا الدين والتنعم بتكاليفه والانتساب إليه. فنحن جميعا مخاطبون بهذه النعمة، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، وهم الأحزاب الذين جاءوا من قريش ومن غطفان ومن سليم ومن غيرها من قبائل العرب، مع رؤوس اليهود المعروفين، مع غدر من بقي من اليهود في المدينة. إذ جاءتكم جنود، ولهذا عرفت بغزوة الأحزاب ليس حزبا واحدا، فلو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. قد يصمد الرجل أمام جبهة واحدة أو الجيش، لكن إذا كانت جبهات متعددة وكان الأمر يشق فهذا أشد، ولهذا عرفت بغزوة الأحزاب، وبها سميت السورة أيضا لأنه أجل حدث وقع في هذه السورة. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، هكذا أجمل الله تعالى خاتمة الحدث حتى يكون ظاهرا موطن النعمة. جاءتكم جنود لن تفعلوا أنتم شيئا، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أما الريح جند من جنود الله، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولله جنود السماوات والأرض. وجنودا لم تروها يعني ليس الريح فقط، وجنودا لم تروها الملائكة الذين نزلوا يقاتلون مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا هو الإجمال لهذه الغزوة قبل أن تبدأ الآيات في تفصيلها بعد ذلك. والمصنف عرض اختصارا لجو هذه الغزوة، غزوة الخندق والأحزاب وما كان فيها من بعض المواقف التي عرفت في السيرة تفصيلا، وإنما أشرنا إليها اختصارا، لكن ظهر فيما حكاه كثير من المواقف التي ظهر فيها معادن الرجال من المؤمنين، كحذيفة رضي الله عنه يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رجل يأتيني بخبر القوم ويرجع يكون رفيقي في الجنة؟ قال حذيفة: يشترط له الرجوع. يعني قال يأتيني ويرجع، إذن ما الخوف هنا؟ بدام يأتيني ويرجع وفي المقابل يكون رفيقي في الجنة، ما هو من أهل الجنة، يكون رفيقي في الجنة، فما الذي يمنع أحدا من بل ما الذي يمنع المسلمين أن يتنافسوا وأن يقترعوا وأن تتطاول أعناقهم لأن يكون أحدهم مختارا لهذا؟ لكن من شدة الخوف، وحسبك هذا دليلا يدلك على شدة الخوف الذي كان فيه المسلمون، أنه ما قام أحد، وهذا عجب من العجب، ما قام أحد، لا أبو بكر ولا عمر ولا أي أحد تتصوره من الصحابة، حتى نظر إلى حذيفة قال فتقصرت، يعني حتى لا يعني يظنوني أنني أريد أن أقوم، حتى لا أعجبه فلا يختاروني. قال ثم إنه قال قم يا حذيفة، فلم يكن من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. هذا وقع للصحابة، هذا يدلك على اختلاط المعاني البشرية، هم بشر من البشر. على كل حال في مواطن الفتن إذا اشتدت الأمور كما وصف الله تعالى وزلزلوا هذه الزلازل وبلغت القلوب والحناجر كما سيأتي، هذه المواطن لا أحد يقول إنه يعني كبير وإنه بطل وإنه لا أحد يتطاول لها أبدا. ولهذا لما قال يعني بعض التابعين لحذيفة وقيل نفس الكلام أيضا لغيره من أصحاب محمد يعني هنيئا لكم صحبتم رسول الله ليتنا، وكلام سهل على كل حال، أنكر عليه هذا حذيفة وقال لقد رأيتنا يوم الخندق، وحكى لهم مثل هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ندبهم واشترط لمن يخرج أن يرجع وأن يكون رفيقه في الجنة، فلم يقم أحد. والسر في هذا ما ذكره حذيفة، قال لم أكن أشد بردا من هذا اليوم، شدة برد عجيبة مع الجوع مع الخوف، شيء واحد من هذا مهلك. ولهذا إلا أنه قال فلما قمت ما زلت في دفء، يعني ما زال في دفء منذ أن قام امتثالا لأمر الله تعالى، وذهب وأدى دوره بأن وجد بين الكافرين وبين صفوفهم و خبر أحوالهم لكي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع. إلى أن رجع هو في دفء، فلما رجع بدأ يحس بالبرد مرة أخرى. هذه ثمرة المواقف. ولهذا الموقف قد يبدو في ظاهره أنه شديد، لكن إذا غصت فيه ودخلت فيه سوف يعني يمن الله تعالى عليك بثمرة الموقف، فترى عجبا من العجب، ترى أنه يسير وما أيسره، وتستشعر دفء الإيمان الذي يسهل أمامك كل الصعاب. كان حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يحاول أن يستدفئ وهو في شدة البرد، فلما قام وقف هذا الموقف وامتثل لأمر الله تعالى وقام هذا المقام بقصد العمل لهذا الدين، ما زال في دفء ذاهبا وراجعا إلى أن رجع واستقر به المقام مرة أخرى حول الخندق، عاد إليه البرد مرة أخرى. مع أن المظنون من حيث النظر العقلي غير هذا، أنت الآن في برد، فكيف لو ذهبت؟ وأين تذهب؟ تذهب يعني في فم الأسد كما يقولون، حولك الكافرون من هنا ومن هناك. حتى أن أبا سفيان قال وحذيفة جالس لينظر امرؤ من جليسه، فلو أن رجل قال من أنت ماذا يقول له حذيفة؟ لكن من بركة الموقف أن وفقه الله تعالى إلى أن يسارع، فقبل أن يبدأ جليسه ويقول له من أنت قال له من أنت، فقال أنا فلان وخلاص ومرت المسألة. هذه مواقف مرت في ضمن هذه الآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أو ذكر شيئا منها، وتفصيل هذا في كتب السيرة على كل حال، وإنما نشير إلى شيء من هذا مما يسمح به الوقت. قال الله تعالى تفصيلا بعد هذا الإجمال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني من أعلى الوادي ومن أسفل الوادي، وذلك أنهم 10,000 فلم يدخلوا جميعا وإنما توعدوا، أنتم انزلوا هنا، نزلت غطفان وقبائل نجد في ناحية ونزلت قريش وقبائل الحجاز في ناحية أخرى، هذا أولى مما ذكره المصنف، من فوقكم الأحزاب جميعا ومن أسفل منكم بنو قريظة، وإن ورد هذا لكن الأولى أن يقال إن الأحزاب من قبائل العرب جاءوا من أسفل الوادي ومن أدنى الوادي أولا، ثم بعد هذا غدرت قريظة، كانت قريظة في الخلف، فإنهم كانوا مع حصون المسلمين داخل المدينة. إذ جاءوكم أي الأحزاب من فوقكم ومن أسفل منكم، ولما جاءوا على هذا الحال مع البرد والخوف والجوع، لك أن تتصور الحال التي كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والتي وصفها الله تعالى بقوله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. لا تتصور أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا في نعيم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في دعة وكانوا في راحة، وحينئذ لا تتعجب إذا قلت كيف يختار هؤلاء لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم أكن معهم، من أنت حتى تكون معهم؟ يوم مما شهده الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا تتحمله أنت ولا آل بيتك ولا آل بيتك بعمرك كله وبأعمارهم، فاحمد الله على العافية، فإن قوما شهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا هذه الأيام فكانوا من المنافقين، وإن قوما شهدوه وحضروا هذا وكانوا من الكافرين، فالحمد لله الذي أخرك حتى يأتيك الإسلام سهلا ميسورا على طبق من ذهب لا تعرف غيره، ثم بعد هذا أنت تقصر فيه، سبحان الله، يعني هو جاءك ولا تعرف غيره وأنت مقصر فيه، فكيف تقول لا كنت أحب أن أنازع بين الكافرين والمنافقين والمسلمين ولعلي أن أكون من المجاهدين ومن الصحابة، مغامرة والله، لو أن الأمر باختيارك الله أعلم كيف كان يكون. زاغت الأبصار، أبصار من؟ أبصار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. زاغت يعني مالت، كما قال زاغت الشمس أي مالت الشمس، مالت عن سننها وعن مستوى نظرها حيرة وشخوصا، يعني ما أحد ينظر أمامه وإنما ينظر إلى بعيد، ينظر إلى مجهول لا يدري ما هو. زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، يعني منتهى الحلقوم، وهذا كناية عن الفزع، إذا بلغ الفزع منتهى، لأن الفزع دائما تنتفخ رئته. انظر نفسك وانت خائف تلاقيك رافع للرئة، وإذا رفعت رئتك يرتفع معها القلب حتى لا يكاد يصل إلى الحناجر، يعني حتى لا يكاد القلب يخرج منك خوفا وهلعا. ومع هذا أيضا وتظنون بالله الظنون، تظنون بالله الظنون، ربما ظن من ظن أن الدائرة على المؤمنين، وأن الله تعالى لن ينصر نبيه، وأن الله تعالى سيمكن للكافرين. وتختلف الظنون على حسب اختلاف الأصول، كل واحد ومعدنه وعلى حسب أصله، فالمؤمن ظنه غير ظن الكافر، والكافر ظنه غير ظن المنافق، وعظيم الإيمان ظنه غير ظن رقيق الإيمان. درجات. ولهذا من عجيب التعبير أن الله تعالى لا يفصل هذه الظنون زي ما احنا بنفصلها، ترك تفصيلها أبلغ. احنا لك المؤمن والكافر والمنافق وكثير الإيمان وقليل الإيمان، كثير الكلام، نحن كثير الكلام، لكن الأسلوب القرآني يجعل الأمر هكذا مطلقا. هذا أشد تعبيرا، وتظنون بالله الظنون. واسرح انت كما تسرح بفكرك وتصور وتخيل كيف تكون هذه الظنون، حينئذ تعيش نفس جو الرعب والاضطراب والخوف الذي كان فيه أصحاب الخندق، وأنت جالس هنا في المسجد في المكيفات. لو أنك يعني كنت عربيا وتفهم هذا الكلام أو تركز فيه كما ينبغي. إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، فالكل يشعر بالكرب والهول، لكن على حسب اختلاف استجابة القلوب. المنافق خايف والكافر خايف والمسلم خايف، وبالتالي فهم يتعادلون في هذا، لكن استجابة القلوب تجعل خوف المنافق عليه لا له، وخوف الكافر عليه لا له، وخوف المؤمن له لا عليه، لأنه يخاف مع يقين ومع إيمان ومع تفاؤل ومع انتظار لموعود الله، ومع سماحة نفس بأن يضحي بنفسه في سبيل الله، ومع رغبة في الاستشهاد، ومع معاني كلها لا يستنكف منها، بل هي معاني شرف. وأما المنافق يخاف ويستحي أيضا من حاله، يخاف ويبغض المؤمنين، يخاف ويتمنى أن تكون العاقبة للكافرين، والكافر يخاف وهمه أن يحارب الله تعالى ورسوله. فسبحان الله، إن سعيكم لشتى. والعجب أن الناس قد يشتركون في مثل هذه المعاني ويؤجر أحدهم ولا يؤجر الآخر، فالمشاعر واحدة لكن على حسب القيم وعلى حسب التصورات وعلى حسب الأهداف وعلى حسب وضوح الهوية، يكون للمؤمن بسبب ذلك نصيب يستحق معه ثناء الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في الآيات، ويكون للمنافق أخس نصيب يستحق مع هذا الخوف وهذا الرعب ونفس الجوع ونفس البلاء ونفس الاختبار، إلا أنه يستحق أيضا الحسرة والندامة والخيبة والعار والشنار. وتظنون بالله الظنون. أما المؤمنون فظنهم ما قد عرفت، وأما المنافقون فيعني ترجم بعض مشاهيرهم نهاية ظنون المنافقين بقوله وهو يسخر من الدين ويسخر من الوحي ويسخر من النبي صلى الله عليه وسلم ويسخر من وعد الله، في جملة ما أبلغها جملة لكن ما أخسها وما أخس قائلها، هي بليغة في التعبير عن حاله على كل حال، إلا أنها عليه وليست له. قال قائلهم يعدكم محمد خزائن كسرى وقيصر، هذا بالأمس لما كان يحفرون الخندق وكسر يعني صخرة عظيمة، وقال الله أكبر أبشروا فإن الله تعالى قد وعدني خزائن الروم وخزائن فارس. صاحبنا استحضر أو صاحبهم استحضر هذا، وقال حين بلغت هذه الظنون مبلغها قال يعدكم محمد خزائن كسرى وقيصر وأحدنا لا يجد مكانا لحاجته، يعني من شدة الخوف الواحد لا يستطيع أن يقضي حاجته من شدة الخوف. يعني كيف يتصور مع هذا الخوف أن يتحقق وعد الله؟ وذلك لأن المنافق في الحقيقة هو كافر في الباطن، إنما يتظاهر بمعان ليس أهلا له. متى يختبر ومتى تظهر حقيقته؟ في مثل هذه الأحداث. ولهذا كانت التربية بالأحداث مهمة ليميز الله الخبيث من الطيب. لا جرم أن قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولك أن تتصور موقفا زلزل فيه المؤمنون، وأي مؤمنين؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يكفي في تصوير الحدث. إذا زلزل أصحاب محمد زلزلوا زلزالا وزلزالا شديدا، فهذه واقعة يعني قل أن يتصور مثلها. هنالك ابتلي المؤمنون، هذا الاختبار، والحياة كلها اختبارات وكلها مواقف ناجمة عن هذه الاختبارات. والمؤمن ما يمر به موقف إلا ويخرج منه أنصع مكان، ويخرج منه أقوى مكان، ويخرج منه أثبت مكان، حتى يختم الله تعالى له بالإيمان. لكن المنافق والكافر والفاجر متلون، مهما مرت به شدة فإنه كما يقولون يعني طأطئ لها رأسك ومشيها، كيف تمشي وحسبت عليك، حسب عليك موقفا من المواقف. مهما طأطأت رأسك فقد طأطأت همتك، فقد طأطأت ديانتك، وقد تكعكعت إلى الوراء ورجعت القهقرة وذهبت بنفسك إلى يعني أقبح مذهب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم صور مواقف المنافقين. وإذ يقول المنافقون، يعني واذكروا أيها السامعون، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وهذا مرض الشبهة، المنافقون لأنهم كما أخبر الله تعالى عنهم قالوا آمنا إذا لقوا الذين آمنوا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم، هم في الحق غير صادقين. ولهذا في قلوبهم مرض، مرض الشبهة، اشتباه في عدم تصديق هذا النبي وهذا الوحي وهذه الرسالة وهذه الوعود المتكررة، فظهر هذا في مواطن الفتن. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تصور هذه الجملة هي محور ارتكاز المنافقين، يحبون أن يقولوها جدا، لكن في الرخاء كانت الفرصة صعبة، لأنه لو قام أحدهم وخرج وقال هذا الكلام لأمسك به حسبك عمر، أمسك به عمر من تلابيبه ولم يخلص منه. لكن مع الشدة فرصة، لا في عمر هيسيب مكانه ولا هيتكلم ولا حد سيراجع. يعني أحيانا تأتي بعض الفرص تتكشف فيها خبيئة النفوس، وتكون هذه فرصة آمنة من اللوم، لن يلومه أحد في هذا الموضوع، ولهذا يتكلم كما يحل له أن يتكلم. قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذا الذي كان في قلوبهم منذ البداية لكن ظهر في هذا الموضوع. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، وقولهم يا أهل يثرب ولم يقولوا يا أيها المسلمون ولا يا أيها المؤمنون. انتبه لاختيار الكلمات، الكلمات تدل على ما في القلب، لسانك يدل على ما في اختيارك لللفظ. لا تتصور أنه جاء هكذا يعني سبهللة أبدا، ما تقول من لفظ إلا ويعبر. ولهذا الخبير بالنفوس يستدل من مدلولات الألفاظ على يعني أحوال الناس وعلى ما في قلوب. لم يقولوا أيها المسلمون، ولم ينادوا أيها الأنصار، ولم يقولوا أيها المهاجرون ولا نحو ذلك، ولم يقولوا حتى يا أهل المدينة، لأنها ما عرفت بالمدينة إلا بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رجعوا إلى العهد الأول والوطن يا أهل يثرب، فنادوا بمقتضى الوطنية ونادوا بمقتضى التراب وغير ذلك من المعاني التي غالبا أو دائما ما تخون أصحابها إذا احتاجوا إليه. وهذا إشارة إلى أن الدين والأخوة الإيمانية ليس لها في قلوبهم نصيب. وإذ يقول المنافقون وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يا أهل يثرب لا مقام لكم، يعني حول هذا الخندق وفي مقابل هذا العدو الكبير الذي عدده أكبر. كل أهل المدينة خرجوا 3000، والمشركون جاءوا في 10000 فارس، وأهل المدينة خلفهم النساء والصبيان في بعض الحصون لا يدرون ماذا يحدث لهم، وقريب منهم اليهود وقد غدرت اليهود مع البرد مع الجوع مع الخوف، يعني صور لو تأملها أي عاقل بمجرد العقل فهذا لا يصلح، هذا أمر لا يستقيم. لكن المؤمن لا يزن الأمور أبدا بميزان العقل، فإنه يزن الأمور بميزان الشرع، وإذا اطمأن بأنه لم يقصر وأخذ بالأسباب الشرعية فيعلم أن هناك قوة وراء هذا كله يعتمد عليها ويركن إليها ويثق بها، ويعلم أن إيمانه بالله سبحانه وتعالى هو الذي يجبر كل كسر ويقيل كل عسرة ويلم كل شعث. لكن المنافق ما درى عن هذه المعاني ولا يعلم عنها شيئا، وإذا سمعها أقوالا فإنه لا يستطيع أن يتمثلها فعالا. كيف؟ وهذه أمور تخرج من القلوب. أما هؤلاء فتخاذلوا، وليتهم تخاذلوا فقط، لكن تخاذلوا في أنفسهم وخذلوا غيرهم، فكانوا فريقين أحدهما أخبث من الآخر. أما الأول وهو أخبثهما من المنافقين، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، إنه ينادي على كل الجيش أن يرجع وأن ينهزم وأن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يعطي الفرصة للأحزاب أن يتجاوزوا هذا الخندق، وقد كانوا يستطيعون هذا من بعض جوانبه كما فعل عمرو بن عبد ود فخرج إليه علي فقتله، يريدون أن يخرجوا عليهم فيستأصلوا شأفة المسلمين. لا مقام لكم يعني في هذا الرباط، والقضية خاسرة كما يتصورها المنافقون، فارجعوا يعني ارجعوا إلى بيوتكم ومنازلكم. ويستأذن فريق منهم، هذه طائفة أخرى أقل شرا، يستأذن فريق منهم النبي. كيف يستأذنونه؟ بأي وجه وبأي حجة؟ يقولون إن بيوتنا عورة، يعني تركنا الأولاد والنساء وليس أحد يدفع عنهم. قال الله تعالى مخبرا نبيه بحقيقة ما في نفوس هؤلاء، فقد هم النبي أن يتركهم، قال والله عذر، يذهب يؤمن حالة أهله وولده، فأخبره الوحي أنه ليس كذلك. قال وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. كعادة المنافقين دائما يبحثون عن مخارج يعني يختارون ألطف المخارج في الصورة، لكن أين هم من الله سبحانه وتعالى؟ ككثير من الناس لا يصلي، بتصلي يا أخي لكن إن شاء الله صليت الحمد لله، توكل على الله، يريد أن يخرج منك، فكيف يفعل بالله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى؟ هو يتلطأ، هو يخاف من العبد ويحاول أن يخفي خيبته، لكنه مسكين ما فعل شيئا، فإنه لو أخفى خيبته وحاله على العبد فإن العبد لا يملك له شيئا، لكنه مكشوف حال أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا عجب من العجب كان في زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ربما كثير من العصاة والفجار والفاسقين بل والمنافقين مستورون الآن لأن الوحي انقطع، لكن والله لو كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وربما كانوا يحبون أن يكونوا لكانوا من فضحهم الله تعالى، وكانت الآيات تنزل وتقول قالوا كذا وشأنهم كذا وفضحهم الله، كما فضح المنافقين في سورة الفاضحة وكما في غيرها من الصور، كما هنا يقولون إن بيوتنا عورة. ما يعني استأخر عليهم ولا استأنى بهم، لكن فضحهم في حينه. وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. الآن لا يستشكل أحد هذا ولا يعني يخيل فعلهم على أفراد المؤمنين، لكن على كل حال هؤلاء أخف من الأوائل، فإن الأوائل تخاذلوا وخذلوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، لكن هؤلاء أخف حالا، يريد أن يخرج بنفسه ويترك المسلمين. فهو إن كان متخاذلا إلا أنه ليس مخذلا، وفرق بين من ينخذل في ذاته وبين من ينخذل ويخذل، فرق بين من لا يقوى على فعل الطاعة فيسكت أو يبتلى بفعل المعصية ويسكت، وبين الداعي إلى المعصية وإلى ترك طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يستويان مثلا. ولهذا عطف الله هؤلاء على هؤلاء وجعل هذا فريقا وجعل هذا فريقا، وإن كانوا جميعا من المنافقين. ويستأذن فريق منهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، هربا من الزحف. قال الله تعالى وهو يتكلم عن طوائف المنافقين ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. علم الله تعالى حقيقة نفوس هؤلاء المنافقين وخبيئة صدورهم وقبح معادنهم، ففضحهم إلى المدى الأبعد، ليس المدى الظاهر من تصرفات فقط، بل أعطاهم الله عز وجل عن أنفسهم مزيدا مما لا يعلمونه عن أنفسهم. قال ولو دخلت عليهم، أي المدينة، لو دخلت المدينة عليهم، يعني لو دخلها عليهم الكفار من الأحزاب من أقطارها، يعني من جميع جوانبها، يعني لو تصورنا أن الكفار دخلوا المدينة من جميع جوانبها، ثم سئلوا الفتنة، ثم سئل هؤلاء المنافقون الفتنة، يعني أن يرتدوا عن دين وأن يكفروا، لآتوها، يعني لكفروا ولأجابوا الكافرين إلى ترك هذا الدين وعداوة المسلمين، وما تلبسوا بها إلا يسيرا، يعني وما بقوا إلا يسيرا على هذا الحال الذي هم عليه. فالقرآن يكشفهم ويكشف نفوسهم وخبايا نفوسهم بلا ستار ولا مواربة، يكشفهم للمسلمين، بل والله ويكشفهم أيضا لأنفسهم. يقول لهم ما ربما لم يتصوروا، أنه لو دخلت المدينة عليهم من الكفار ثم سألهم الكفار أن يستجيبوا للفتنة وأن يرتدوا على الدين عن الدين لأسرعوا، فإنهم منافقون، لأسرعوا عن الردة على الردة، أو لأسرعوا الردة عن الدين، وما تلبسوا بها إلا يسيرا. ثم يعجب من حالهم، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، يعني ألم يعاهدوا الله تعالى من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا، فعلوا هذا من قبل مرارا، إن كان المقصود المنافقون فهذا واضح، وإن كان المقصود يهود المدينة من الطوائف التي عاهدت ثم غدرت ثم عاهدت ثم غدرت، وخرج من قبل بنو قينقاع أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم أجلى بنو النضير، وأخذ العهود والمواثيق على من بقي من بني قريظة، ومع هذا فإنهم في كل مرة لا يفهمون، وفي كل مرة لا يعقلون، وفي كل مرة يخونون. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا، هذا تخويف وتهديد، يعني ألا يتصور هؤلاء أن الله تعالى سائلهم عن هذه العهود وعن هذه المواثيق، وقد علموا أنهم خانوها، فكيف يقولون لربهم غدا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ثم أخبرهم، هذا كله يعني استرسال مع المنافقين في نوازعهم وفي خبايا نفوسهم وفي تصوير أحوالهم، ما حضروه وشهدوه وما لم يحضروه وما لم يشهدوه. ولهذا قال قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، يعني ماذا يجدي عنكم فراركم وهربكم؟ تهربون من الموت، ليس من الموت مفر، تهربون من القتل، لو شاء الله تعالى لأتاكم ولو كنتم في بروج مشيدة، وهب أنكم تهربون، وإذا لا تمتعون إلا قليلا، لا تمتعون بعد هربكم وفراركم إلا قليلا لقصر عمر الدنيا، كم سنة تعيش بعد هربك؟ أو أن المقصود أنهم لما ضحوا بحظهم الأخروي، ضحوا وغامروا بديانتهم، وإذا لا تمتعون إلا قليلا، وذلك لأن متاع الدنيا كله، قل متاع الدنيا قليل، سواء هذا المعنى وهذا كلاهما ماشي. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، قل لهم لهؤلاء المنافقين من ذا الذي يعصمكم، من العاصم المانع المجير لكم من بأس الله سبحانه وتعالى ومن قدر الله سبحانه وتعالى، إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، يعني ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا أراد الله سوءا بأحد، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد بكم رحمة فإنه لا أحد يمنع عنكم رحمة الله. هذا يعني تقليب لمعاني الإيمان إن كان عند أحدهم فرصة لأن يتوب، وهذا فيه معنى خفي عجيب جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى حتى في خطابه مع المنافقين وهم أعداء الله أشد من الكافرين، فإن يكلمهم بما يعني يزيب قساوة الكفر من قلوبهم لعلهم أن يرجعوا، ما زال يعطوه فرصة، كما تقدم مرارا في شأن الكافرين، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفروا، يفعل نفس المسلك مع الكافرين كأنه يقول لهم أنا أعظكم وأذكركم، فما زال أمامكم فرصة. من ذا الذي يعصمكم من الله؟ لأن يفترض أن أي عاقل وأي بني آدم كما يقولون يسمع هذا الكلام، من ذا الذي يعصمكم من الله؟ لو كان في مسكة عقل أو فطرة فضلا عن ديانة فإنه يخاف ويرجع يقول نعم قد علمت. حتى المنافقين يعلمون هذا، حتى المنافقون والكافرون يعلمون هذا، يقول نعم قد علمت أنه لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فهي فرصة لأن يراجع دينه لو كان مراجعا، إلا أن يكون سبق في علم الله نفاقه وكفره، وأن يكون الله تعالى أخذه بشؤم فعاله. من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يعني وحينئذ فليس لهم من دون الله ولي، وليس لهم من دون الله نصير، ليس لهم من دون الله مغيث ولا مجير. ثم رسم لهؤلاء صورة ساخرة، صورة هؤلاء المنافقين المتخاذلين المخزلين. ما زال الكلام على هؤلاء المنافقين. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. صورة المخزلين الداخلية في نفوسهم والخارجية في مسلكهم، صورة الجبن والانزواء والفزع والهلع عند الاحتكاك وعند المواجهة، وفي نفس الوقت صورة الانتفاش وسلاطة اللسان وطول اللسان عند الرخاء ولما يكون مفيش فرصة للامتحانات، كعادة كثير من الناس على هذا النحو. لما يكون فعلا في يعني مواجهة ينزل تحت الترابيزة وتحت ساعة المواجهة، وبعد هذا يقوم ويرفع رأسه ويقول يعني طب يعني هاتوا لي الأعداء وأنا يعني أكلهم أكلا وأكسرهم كسرا. هذا شأن المنافقين، الهلع والفزع والخوف والخور والجبن عند مواطن اللقاء، وبعد ما الأمور تستقر وتهدأ يطلع كمان ويعني ينافس المتكلمين في كلامهم ويدعي بطولات وهمية ويقول نحن عبرنا وانتصرنا، وهو والله لو قيل له تعالى عبر ولا تعالى انصر لقال يعني طب بس روح وانا جاي وراك، لكن اصل الست لسه في الشهر الثالث ولا الرابع وهتولد والولد لسه في ثانوية عامة، ويتعذر ويتعلل كما هي عادة كثير من الناس، حتى لقد صار هذا سمة في مجتمعات كاملة. ومن هذه المجتمعات مع الأسف مجتمعنا، كثير من طبقة المثقفين المزعومة إذا قيل لأمثال هؤلاء إنه لا حل إلا بالمواجهة مع اليهود قالوا ما ضحكوا عليك، العرب ضحكوا علينا، كيف مواجهة مع اليهود وإحنا دخلنا، يعني هو اللي دخل هو اللي تاع، وإحنا في 48 قربنا وفي 56 وفي 67 هو ما عملش حاجة خالص، بس هي دي طريقة الايه منتفش بالكلام، وفقدنا يعني الالاف وهم يتفرجون ولا يفعلون شيئا، فما دام الامر كذلك فنحن لا نحارب ولا نضحي، خلينا نصلح اقتصادنا وخلينا ننظر في اموالنا. هذا التخزيل وهذا التخاذل. ومن قال احنا وانتم والعرب والمصريين؟ هذه اذا يعني زالت هذه الروابط الايمانيه واصبح كل واحد همه يعني محيط الاقليمي والجغرافي والتاريخي، وهمه طعامه وشرابه وزيته وعسله وسمنه ولحمه ودجاجه، حينئذ تزول كل المعاني وتضيع الاوطان وتضيع الاديان ويذهب الاسلام كله الى الجحيم حتى ياكل هو ويشرب ويلهو ويلعب. لكن لو كان عنده مسكة من دين فعلا لما يعني ظهرت منه مثل هذه البوادر، ولما قال يعني أن أحارب مرة خامسة، وماذا قدم هؤلاء؟ طب قدم أنت ولك الجنة ولك شرف الآخرة ولك عز الدنيا، ألا يكفيك هذا؟ لكن في الحقيقة هذه الصورة من لا يريد أن يقاتل، وإنما يعني ملأ قلبه التخاذل والتخذيل. لأمثال هؤلاء ترسم هذه الصورة. قد يعلم الله، وقد هنا للتحقيق، قد يعلم الله المعوقين منكم. المعوقين يعني الذين يضعون العوائق والصوارف والعقبات أمام المسلمين، والكلام في هذه الصورة هؤلاء المنافقون الذين أرادوا أن يخزلوا المسلمين، الله تعالى يعلمهم، هذا في تخويف لهم، قد حتى لا يتصور أحدهم أنه حين تكلم بصوت خافت، أو أنه حين أشار إشارة، أو حين يعني لفظ لفظة محتملة أنها مرت ولم ينتبه إليها أحد. أحصاه الله ونسوه، أحصى الله سبحانه وتعالى هذا عليهم، فخوفهم بمثل هذا الترهيب، وصور صورتهم على هذا التصوير الذي فيه سخرية يجعلك تضحك من أمثال هؤلاء، إن كان يعني لك نفس تضحك، لكن أين النفس التي تضحك؟ ولا احنا كلام بنقول احنا بنضحك فعلا كتير. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، وهذا من أسباب التعويق والتخذيل، أن يقول أحدهم إلى إخوانه هلم إلينا، تعال نرجع إلى البيوت وفيها من الظلال وفيها من الثمار وفيها من الإقامة وفيها من الماء البارد وفيها من الطعام والشراب، واترك هذا الخندق وهذا الثغر وهذه المرابطة في شدة هذه الظروف. قد يعلم الله هؤلاء وهؤلاء المعوقين والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، والحقيقة أن هؤلاء لا يأتون البأس إلا قليلا، الحقيقة أن هؤلاء لا يأتون البأس، يعني لا يتواجدون في مواطن الشدة، هذه طريقتهم، لا يتواجدون في مواطن الابتلاء والاختبار، لا يتواجدون في مواطن الاحتكاك والصراع، لأنهم أجبن ما يكونون عند اللقاء إلا قليلة، قد يتصور ذلك منهم إذا ضغط عليهم أو إذا كانت لهم بعض الأعراض أو الأعواض أو الأغراض كما خرجوا في بعض الغزوات بقصد الغنيمة أو نحو ذلك، فإلا قليلا استثناء لبعض أحوالهم الاضطرارية، لكن الأصل أن المنافقون لا يأتون البأس، هذا سمتهم وهذه طريقتهم، لكن قد يضطرون إلى هذا اضطرارا فهذا لا أجر لهم فيه، على كل حال لأنهم ما قصدوه أشحة عليكم، ومع هذا فهم أشحة عليكم، يعني عندهم من الشح والبخل بكل معاني البخل، بخلاء بالمعونة لإخوانهم المسلمين، بخلاء بالنفقة على إخوانهم المسلمين، بخلاء حتى بالمودة والشفقة على المسلمين، بخلاء بالمودة والشفقة على الإسلام والبذل لنصرة هذا الدين، بخلاء عندهم من الشح بكل، لأن المنافق دائما يعبد نفسه ويعبد ذاته ويدور حول مصالحه الشخصية، ولا يتصور أبدا من منافق، وما أكثر المنافقين في كل زمان ومكان، أن يكون نصرا للدين أو أن يأتي ب يعني تجديد أو مصالح أو إصلاح أو نحو ذلك، ولهذا لما يكثر الحديث عن الإصلاح في كل زمان أو في كل بيئة أو في كل مكان لابد أن يعرف معنى الإصلاح الحقيقي، الإصلاح الحقيقي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا هو الإصلاح. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، هذا هو الإصلاح، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا هو الإصلاح. أما الإصلاح في يعني أخذ برامج الكافرين وتتبع مخازي المنافقين والحداثة التي تذهب بنا إلى الانسلاخ من هدي ربنا وشرع نبينا صلى الله عليه وسلم، فوالله لو جاءوا بدل الطريقة وبدل المنهج وبدل لو جاء كل يوم أقوام يريدون أن يسعوا إلى التغيير والإصلاح فلا يتصور إصلاح أبدا، لأن الإصلاح موطنه هنا، الذي يريد الإصلاح يرفع كتاب الله سبحانه وتعالى عليا ويقول يا جماعة ما عندي برامج، هذا هو البرامج، البرامج كلها من هنا تبدأ وإلى هنا تنتهي، هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته وفي زمانه وفي تأسيسه للدولة وفي علاقاته في السلم والحرب والعلاقات الدولية والداخلية والخارجية، وكل هذه المعاني التي يتشدق بها المتشدقون موجودة في الحقيقة، والبرامج جاهزة ومعدة، حتى لا يقول بعض المنافقين المخزلين الجماعة الذين يتكلمون بألسنة طويلة مجرد كلام، وهم يقولون عن أهل الديانة ألسنة حداد يعني هم عارفين القرآن بيستدلوا أحيانا بألسنة حداد يعني كلام طويل لكن ما عندهم برامج ولا عندهم صور ولا عندهم يعني نظم ولا عندهم أطر ولا أجيب لك شوية كلام يعني شكله يعني قوي من حيث الكلام. والحقيقة أن كثير من الناس قد يتصور هذا كل فعلا الجماعة دول بيتكلموا ما قدموا برنامج عمل ولا قدموا يعني خطط عمل ولا قدموا ولا قدموا. وهل يسمح عاقل لنفسه أن يأتي بخطط بعد خطط النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إصلاح؟ أي إصلاح بعد طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد منهج الله سبحانه وتعالى الذي أحكمه الله سبحانه وتعالى والذي يصلح لكل زمان ولكل مكان عند من كان مؤمنا. اللهم إلا أن يكون كافرا لا يصدق الله ولا يصدق رسوله فهذا شأنه يتولاه والله تعالى يتولاه على شأنه. لكن هؤلاء المنافقون أشحة عليكم ثم يصور صورة هذا الشح فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك هلعا وخوفا تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. واحد يغشى عليه غشية الموت واحد في سكرات الموت خوفا وهلعا وفزعا وجبنا من المواجهة ومن القتال يخاف على ماذا؟ يخاف على نفسه. ولا تجدنهم أحرص الناس على وما أحقر الحياة وما تساوي الحياة أحرص الناس على 30 سنة ولا 50 سنة ولا 70 سنة ولا حتى 100 سنة ما تساوي في عز الدنيا والآخرة. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من الموت وهو جائن ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت يعني تعبير عن شأن هؤلاء في خوفهم وخوف إلى هذا النحو الذي يجعله تدور عينه يعني لا يركز كأنه لا يرى كالذي يغشى عليه من الموت. انظر الميت هو شخص البصر هو في الحقيقة لا يرى وأن كانت عيناه مفتوحتان وهو يواجه من سكرات الموت وكرباته ما يجعله أضعف ما يكون وأخوف ما يكون كأن هؤلاء هكذا. إذا دعوا أو إذا ندبوا إلى شيء من الصراع أو القتال أو المواجهة فإنهم أجبن ما يكونون ثم سرعان ما تنتهي المواجهة ويذهب الخوف. فإذا ذهب الخوف يبدأ بقى يسن لسانه. سلقوكم بألسنة حداد كالسيوف أشحة على الخير أي بالغوا بالكلام طعنا وزما وليتهم فقط تكلمون عن أنفسهم بل يذمون غيرهم ويسرقون منهم بطولاتهم. احنا اللي عمل واحنا اللي خططنا واحنا من زمان كنا بنقول كده واحنا من زمان ما زلنا نقول ونحن ندعو الى هذا وهو لا عندهم لا زمان ولا مكان ولا شيء وانما عندهم لسان في الحقيقة كلسان المنافق الذي هو يعني انصع ما يكون واجهز ما يكون للكلام لكنه حجة عليه في الدنيا قبل الآخرة. سلقوكم بألسنة حداد يعني يؤذونكم بألسنتهم. وأصل السلق بسط العضو يعني بسط اليد أو بسط اللسان أو نحو ذلك للقهر. إذا بسط عضوه ليقهر صاحبه فقد سلقه سواء بسط يده أو بسط لسانه ويكون تشبيه اللسان هنا بالسيف ويكون السلق بمعنى الضرب ونحو ذلك. يكون المعنى بليغ جدا في بيان أن لسانه لاذع ولاسع كان لو كان يضرب بلسانه. وهذا اللسان أين كان بالأمس ساعة المواجهة؟ ألست كنت أخور ما تكون وأضعف ما تكون وأجبن ما تكون وأفشل ما تكون؟ الآن طال اللسان. سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير يعني عندهم شح بحيث يتصور الشح منه في كل ما أمر به. شحيح بماله أن ينفقه، شحيح ببدنه أن يجاهد في سبيل الله أو يدعو إلى الله، شحيح بعلمه بنصيحته برأيه في كل ما يتصور من مواطن أو معاني. الشح في السلم أعيارا جفاء وغلظة وفي الحرب أمثال النساء العوارك. وهذا البيت الذي ذكره المصنف تعبيرا عن صورة هؤلاء المنافقين في غاية البلاغة. في السلم أعيارا يعني حميرا العير الحمار، جفاء وغلظة وفي الحرب أمثال النساء العوارك يعني في الحرب كالنساء الحيض، امرأة وحائض كمان في ساعة الحرب يطلع امرأة وامرأة حائض، لكن في السلم في الرخاء أعيارا جفاء وغلظة. ترى منه يعني غلظة وجفاء ونهيقا كالحمار. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. قال الله تعالى نعم في شأن هؤلاء بقيت بقية: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. يعني هذه ترجمة لبيان العلة الحقيقية لمسلك هؤلاء جميعا. العلة هي أنهم لم يؤمنوا، أن بشاشة الإيمان لم تخالط هذه القلوب، ولعدم الإيمان أحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يسير على الله سبحانه وتعالى أن يحبط أعمال هؤلاء بشؤم عدم إيمانه. ثم قال: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليل. هذا مزيد من الخوف والجبن والخوف. خلاص الأحزاب ذهبوا. ما الذي وقع للأحزاب؟ أقام الله سبحانه وتعالى عليهم ريحا وجنودا لم تراه بالملائكة، وجعلت الريح تقتلع خيامهم، وجعلت الملائكة تضرب فيهم، حتى قال أبو سفيان: وأذن في قومي إني مرتحل، فارتحلوا وخرجوا وتبعتهم الخيام والأطناب والأعمدة والحجارة يعني تطير حولهم من شدة الخوف. طيب ذهب الأحزاب وانتصر المسلمون، ومع هذا المنافق لا يصدق من شدة الجب. هم فعلا ذهبوا، يمكن ما ذهبوش، خليه دائما يعني وهو تحت البطانية نائما خشية لمجرد على سيرة الأحزاب. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا مع أنهم ذهبوا. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. يعني لو قدر أنهم جاءوا مرة أخرى، يعني الأحزاب يودوا أي المنافقون مجزومة يعني على جواب الشرط، لو أنهم بادون في الأعراب ود هؤلاء مع أنهم من أهل المدينة أن يكونوا من أهل البادية الذين هم خارج المدينة ولا يعرفون المدينة ولا يعرفون أهلها، بل هم بادون يعني بادوا مع الأعراب يسألون عن أنبائكم، إنما يتخصصون أخبار أهل المدينة. وعلى كل حال ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، إشارة إلى أن خروجهم لا يضر كما أن وجودهم لا يضر ولا ينفع بل ربما يضر، يعني خروجهم كعدم خروجهم. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، حتى لو كانوا موجودين معكم فإنهم ليس لهم غناء وليس لهم فائدة، بل هم كما قال الشاعر: ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم، إني وربك لم أقل فندا، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. فالعبرة ليست بالكثرة وليست يعني الجعجعة، أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، وليست بالعدد. ما أكثر أعداد المسلمين الآن؟ أعداد رهيبة، لكن هذه الأعداد لا تسمن ولا تغني، لا من جوع ولا من غير جوع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا الغناء إنما يكون بالمعاني، بالقلوب المؤمنة التي تعرف كيف تسلك. قام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم بضع مئات فغيروا وجه التاريخ والجغرافيا مع بعض، التاريخ والجغرافيا، ونحن ملايين كل سنة يعني متحيرون في عدها، كل تعداد السنة اللي بعد 6 شهور تيجي تعدها، لا التعداد ده كان قديم، ده الوقت فيه عندك نحن وصلنا مليار مليار مليار ومئة مليون ومئتين مليون وثلاثمئة مليون وربعمئة مليون، عمالين نعد لكن بلا غناء أشبه بمن لو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. وهذا الهول الذي عرضته الآيات وهذه الشدة في الحقيقة لم يعني تصرف أو لم يعني تحول كل الناس إلى هذه الصورة الرديئة التي حكاها الله تعالى عن هذه الطائفة من المنافقين، بل كانت هناك صورة في المقابل، صورة مضيئة، صورة تمثل في الحقيقة الوجه الآخر للنفوس البشرية حتى تتم المقابلة في التربية بالأحداث. التربية بالأحداث تفرز فريقين، فريق كهذا الفريق المنافقين وفريق آخر يعطي الصورة المضيئة، يعطي المعاني الجميلة، يبتلى فيحسن بلاؤه. وهذا الفريق هو في الحقيقة الذي يعني نفع الله عز وجل به البلاد والعباد. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وأعلى هذا الفريق رأسا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا بدأ به، قال لقد كان لكم في رسول. الآن الكلام يتحول، يترك المنافقين ويتحول إلى الصورة المضيئة في نفس الحدث، صورة أخرى تعاملت مع الحدث تعاملا هو أبلغ وهو أنفع وهو أحسن وهو أقوى وهو أثبت كل ما يتصور من أوصاف المعاني الجميلة، هو أولى بها وإمام هؤلاء ومقدمهم وسيدهم ونبيهم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة من مواطن التأسي ما هو عجب من العجب، أظهر الصبر وأظهر الثبات وأظهر القوة وأظهر معاني التحدي للكفار، وأظهر ظهرت منه معاني الإيمان والثقة واليقين والتوكل، كل المعاني التي جاء النص على أثرها ظهرت في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا جرم أن وضعه الله تعالى موطن الأسوة الأول، ولهذا قال المصنف هذه الآية أصل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أصل في أنه كان يواجه المواقف الكبار بالتفاؤل والاستبشار واليقين في وعد الله سبحانه وتعالى كما مر معنا، يضرب الصخرة ويقول الله أكبر، فتحت خزائن كسرى وخزائن قيصر، يبلغه غدر المنافقين فيقول الله أكبر برضو حتى مع غدر المنافقين، ويقول بشارة أخرى من البشارات أن منتصرون وأن الله عز وجل منجز وعده وناصر دينه، ولهذا كان يثني على ربه سبحانه وتعالى بهذا ويقول إن الله تعالى هو الذي نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، وهذه الحقيقة التي حصلت أن الله هو الذي هزم الأحزاب. ماذا فعل المسلمون؟ المسلمون المؤمنون أظهروا مواطن حسن المعدن، مواطن حسن البلاء، في حسن الاستجابة لله تعالى وللرسول، لكن في الحقيقة ما حصلش قتال، ده هم الجماعة حصروهم شهر، وفي آخر الشهر جاءت الريح، لما بذل المسلمون الأسباب الشرعية كافأهم الله. وهذه خطيفة مهمة جدا أن تتوقف عندها، لأن بعض الناس يتصور أن كل شيء مع الأسباب، وأنه مدام ما فيش أسباب ربما بعض الناس يكفر إذا ضاقت معه الأسباب، أو يفسق أو يفجر أو على الأقل يظهر منه معاني الضجر ونحو ذلك، لكن المؤمنون لم يضجروا ولم يتأثروا بهذا، بل ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ولهذا كان الجزاء من جنس العمل، وتولى الله تعالى عنهم الأسباب، والله تعالى هو رب الأسباب، وأتى بأسباب جديدة لم تكن في حسبانهم، وقامت الريح فاقتلعت خيامهم، وجاءت الملائكة والمسلمون يتفرجون وينظرون. هذه مسألة مهمة جدا، ولهذا إذا اشتدت عليك الأمور تمثل موقف المسلمين في الأحزاب. قل ماذا فعل الصحابة يوم الخندق؟ بحثوا عن الأسباب المشروعة ففعلوها كلها لكنها لم تكن كافية، فصبروا وأيقنوا بوعد الله، فجاءهم الله تعالى بمدد من الأسباب، وهذا معنى ومن يتق الله يجعل له، هو ده المخرج، مخرجا ويرزقه من حيث، أما حسابه ما فيش حساب، حسابات خلصت، طيب تأتيك حسابات أخرى ليست في حسابك، أيمكن أو لا يمكن، طرق كل سبيل العمل مقفولة كما يقول، عندكم عمل ما فيش عمل، فوت علينا بكرة ما فيش عمل، ما فيش عمل في عمل، طب إن شاء الله حتى بمئة جنيه حتى الشكل الواحد كويس من أهله أدفع مواصلات مش مشكلة، ولا حتى بمئة جنيه، طب وبعدين؟ وبعدين يزداد يقينك، تقول لا بد أن في هذا حكمة، ولا بد أن الله سبحانه وتعالى جاعل لي فرجا ومخرجا، ولا بد تستخرج بقى معاني التوكل واليقين والرضا، في هذه الحالة يأتيك الفرج، الله تعالى كان يؤخر الفرج حتى تظهر أنت هذه العبوديات فيصيبك عليها، وهذا من رحمته بك سبحانه وتعالى، ولعلك لو لم تظهر هذه العبوديات لما استفدت ولما انتفعت، لكن الله تعالى قد يؤخر خيره الذي أعده لك، ولا بد أن لك خيرا، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الصراصير ترزق والجعلان ترزق والفئران ترزق، وتقول لي أنت شاكك في الرزق، إذا كان الصرصان يرزق وأنت لا ترزق أبدا، لكن لكل شيء حكمة، يريد الله تعالى أن يستخرج إيمانك ويقينك وتوكلك وثباتك والمعاني التي بها تدخل الجنة، ولا تدخل الجنة كيف، ولا جنة الفواكه حتى هذه المعاني التي تظهر منا ما تكفي ولا حتى دخول ولا تعرف بها تروح جنة الفواكه مش جنة الآخرة. نعم. فإذا هذه حكمة تتعلم من غزوة الأحزاب مثل هذه المعاني التي تمثلت كاملة أبلغ ما تكون في نبينا صلى الله عليه وسلم في ثباته وفي صبره وفي صدقه وفي يقينه وفي توكله إلى آخر هذه المعاني. لكن هذه المعاني في الحقيقة لا ينتفع بها إلا من صاحب هذا الشرط، أسوة حسنة ليس لكل أحد، وإلا فقد رآه الكافرون. أولم يرى الكافرون صبر رسول الله والمنافقون؟ أولم يروا ثباته ويقينه وصدقه صلى الله عليه وسلم؟ بلى. لكن هل كانوا يرجون الله واليوم الآخر ويذكرون الله كثيرا؟ أبدا، لا يذكرون الله إلا قليلا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا وجدت من نفسك في مثل هذه المواطن ضعفا، قل هذا ضعف في الإيمان على كل حال، مش ضعف بقى في الموارد الاقتصادية، ضعف في الإيمان، في ضعف في, في, في رجاء الله واليوم الآخر، وفي ضعف في ذكر الله. عالج هذا، حاول أن تذكر الله كثيرا، حاول أن تقوم الليل، حاول أن تتضرع إلى الله تعالى بالأسحار، أنزل بالله تعالى حاجتك خصوصا في الثلث الآخر من الليل، تحل المشكلة وتجاب إن شاء الله تعالى. ويقال لك ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فلو قلت يا رب أريد كذا يقول لك خذ إن كان في مصلحتك. لكن أنت أيضا جاهل، قد تريد ويقول لك لا مش مصلحتك، أنا لا أعطيك هذا، أنا لا أحب، أنا يعني أغار عليك من هذا، قد تأتيك الدنيا فتفتنك. يبقى خليك أنت، خليك مع الفقر تدخل الجنة ولا تأخذ ما تدخل النار؟ تقول لا لا لا لا، أنا ما قصدت هذا، إن كان هذا بلاش، أنا مش عايز. لا، أليس كذلك؟ إذا كنت مؤمنا فتصور أن الله تعالى هو أعلم منك وأعلم بمصلحتك، وأن قدره خير ولا بد، وأنه حكيم في قضائه، وأنه ما أجرى عليك يعني قدرا إلا وهو يريد الخير بك إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى عن بقية هذه الفئة بعد أن ذكر مقدمها صلى الله عليه وسلم، قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، يعني على هذا الوضع من الشدة والبأس والخوف والجوع والبرد ونحو ذلك، قالوا، يعني في مقابل ما قال الأوائل المنافقون، المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. قالوا نحن فعلا نصدق بأن خزائن كسرى ستأتي، مع أن نشوف الواقع، الواقع بيقول ما فيش، حتى مش ما فيش شربة ماء، ما فيش مكان واحد، مع أن القضاء الحجب بلاش، ومعنا مش عارف يقضي حاجته، هذا ظن المنافق. لكن ظن المؤمن قال أبدا، أنا ما عندي شك ولا عندي يقين أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى جاعل فرجا ومخرجا. كيف والوضع كما طال؟ يقول لك ما عليك بالوضع، الله تعالى أعلم بهذا الوضع، وأنا أكثر يقينا بما عند الله سبحانه وتعالى مني وهذا الذي أراه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كلما اشتدت قل إن شاء الله الفرج، أشد اللحظات حلكة وظلمة التي تسبق طلوع الفجر، فأنت كلما تشوفه خلاص إن شاء الله قربت، وعند تستنى بعدها سنة واثنين وثلاثة تقول فين قربت دي يا أخي؟ قربت بعلم الله سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل يريد أن كل هذا قليل عند الله، وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون. كم صبر يوسف على السجن ومحنته وما قبل السجن، السجن كان آخر يعني هرم الابتلاءات المتكررة، فلو كان يتصور أو كان يفكر بطريقتك يقول خلاص بقى سودت خالص، وإن شاء الله ننتظر الفرج السبت الجاي إن شاء الله، طب السبت، طب الشهر اللي بعديه، طب الصيف، شوف أخذ كم صيف وكم سنة، ومع هذا لم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كم صبر أيوب على البلاء وعلى المرض، ما هو أيام ولا شهور، سنوات، ومع هذا لم، كم صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الكافرين وعلى المنافقين حتى فتح الله عز وجل عليه وكانت العاقبة والدولة ولابد والعاقبة للمتقين. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، يعني في حال الضيق والشدة يزداد الإيمان بالله. مع الأسف كثير من الناس يعني ربما يكفر ويعتزل بالشدة، لك معلش أصلا كنت متضايق، أصلا كنت غضبان، غضبان فسب الدين، غضبان فقتل رجلا أو ضرب امرأته وطلقها أو كسر أو فعل، وبعد كده يرجع يعتزل ويروح يدفع تاني ويصلح ويروح تاني يعيط ويراجع المرأة ويروح تاني يدور على حد يقوله خلاص يعني لك توبة. طب ما انت بترجع تاني، طب ما تثبت وبالتالي تنتفع في الدنيا والآخرة بدلا من أن تخسر الدنيا والآخرة. ذكر الله تعالى أو لما ذكر أن المنافقين عاهدوا الله لا يولون الأدبار ولكنهم نقضوا ذلك العهد، ذكر بعد هذا شأن المؤمنين، لأن كل شيء في مقابله الشيء الذي يليق به. المنافقون ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار لكنهم نقضوا. قال الله تعالى في حق المؤمنين: من المؤمنين رجال صدقوا. هذا الصنف الثاني، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قيل انها نزلت في انس بن النضر الذي تغيب عن بدر، ما ظن ان هناك قتالا، وظن الجماعه خارجين فقط لاجل العير فلم يخرج، فلما بلغوا انه قد حدث قتال وكانت غزوه، كان في صراع بين الحق والباطل والكفر والايمان، كره وحزن انه لم يشهد هذا، فاقسم على نفسه، قال: اول مشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، لئن أراني الله مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. طب بس تيجي فرصة تانية، وفعلا صدق، جاءت الفرصة بعدها في السنة التي تليها، وخرج المسلمون يوم أحد، وخرج أنس بن النضر لا كغيره من الناس، خرج بشحنة مضاعفة، حتى أنه لما رأى سعدا ورآه رأى سعد أنسا وهو يعني طايح كما نقول في الكفار، أين يا سعد؟ سعد كان مراجع بعض الشيء، قال أنس رضي الله عنه قال: يا أبا عمرو أين؟ واهن لريح الجنة، إني لأجد ريحها من دون أحد، فقاتل حتى قتل. وجد فيه 74 ما بين ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، حتى أنه لم تعرف جثته، مش باين، كل معالم وجهه غير معروفة، ما عرفته إلا أخته ببنانه، قالت ده صبع أخوه، الصبع الوجه ما باين، ولا الجسم ولا القوام ولا اللون ولا الطعم ولا أي شيء. انظر كيف صدق ولا ما صدق، صدق. ولهذا نزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال، قلت بلك من المؤمنين مش كل المؤمنين، ربنا يستر، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، يعني قضى ما طلب منه وما أوجبه الله عليه، وقضى إرادته وقيل أجله، لكن يضبط هذا بمعرفة أصل النحب. أصل النحب يعني النذر، أصل النحب النذر، وقضاء النذر يعني الوفاء به، قضاء النحب يعني الوفاء به، الوفاء بالنذر. وقد كان بعض الصحابة نذر، كان أنس بن النضر نذر، لأن أخرني الله أو أراني مشهدا لا يرين ما أصنع، إذا هذا نذر، فوفى بنذره. واستعير قضاء النحب للموت لأنه لكونه لا بد منه، يعني الموت شبه بالنذر الذي لا بد منه أيضا لأنه يجب الوفاء به. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، يعني هم مازال على الطريق، هو على الطريق إن شاء الله، ينتظر أن يختم له بمثل ما ختم به لأنس بن النضر. نسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء، وأن يختم لنا بالشهادة مقبلين غير مدبرين، مخلصين غير مرائين، وما بدلوا تبديلا، ما بدلوا على مدار حياتهم، ما غيروا ولا نقضوا عهد الله سبحانه وتعالى. قال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. إنما يقدر الله هذه الزلازل والمحن والفتن والاختبارات والمواقف الشديدة لكي يكون في هذا حسن جزاء الصادقين ببركة صدقهم، ويكون بهذا إقامة للحجة على الكافرين والمنافقين. قال: ويعذب المنافقين إن شاء، أو يتوب عليهم إن شاء، أيضا إن شاء أن يهديهم يوفقهم للتوبة ويقبلها منهم، وقد فعل بكثير منهم، وإن شاء أن يعذبهم وأن يؤاخذهم بشؤمهم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء، أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيم. وختم الآية بصفات الرحمة، وليس ولم يقل إن الله كان عزيزا حكيما أو شديد العقاب أو نحو ذلك، يؤكد أنه إلى الرحمة أقرب وإلى المغفرة أقرب، حتى مع قوله ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير. رد الله الأحزاب، رجع أبو سفيان، لكن نقول رضي الله عنه لأنه رجع بعد هذا، بعدما رجع هذه المرة والتي تليها والتي تليها رجع في الآخر إلى الإسلام فختم له بالإيمان. لكن المقصود الكلام عن الكفار ورد الله الذين كفروا بغيظهم، يعني الأحزاب من قريش وغطفان وسليم وغيرها من قبائل العرب من الحجاز ومن نجد ومن غيرها، وهذا ظاهر لم ينالوا خيرا يعني لا في الدنيا ولا في الآخر، ما باءوا إلا بالعار والشمر. وكفى الله المؤمنين القتال، المؤمنين لم يقاتلوا، كفاهم الله القتال، كما يكفيك الأرزاق وكما يكفيك يعني سلامة البدن وكما يكفيك أعداءك وكما يكفيك، أليس الله بكاف عبده؟ الجواب بلى، وهذا معنى حسبي الله ونعم الوكيل. هنا كفى الله المؤمنين القتال، يعني لم يحتاجوا إلى مجرد المنازلة والمجالدة للأعداء، تكفل الله عنهم بما أوجده من الريح من جند الله والملائكة من جند الله. وهذا عجيب جدا أن يعني تمر بهذا الموقف، أن يعني تكون في بلاء فتحسن الموقف فترى أن الله تعالى هو الذي يعالج كل شيء أمامك دون أن تفعل شيئا، هذا عجيب. ولعلك إذا يعني أحسنت وقع لك شيء من الآيات في هذا الباب. قال وكفى الله المؤمنون القتال، ومن ذلك أيضا أنه وضع الحرب، ما هو كفاه مقتل هذه المرة فقط، ده كفاه مقتل هذه المرة وما بعدها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزو، آخر مرة حرام بعد هذا أن يأتوا إلى المدينة. المشركون قالوا أبدا ما نذهب مرة أخرى، وفعلا لم يأتوا بعدها، وكان بعد هذا كله صلح حديبية وما كان من يعني الوفود ونحو ذلك، إلى أن غدروا غدرة سبقت في علم الله للمصلحة العامة فترتب عليها أيضا فتح مكة وبعد كده غزو هوازن وإلى آخر ما هو معروف في السيرة. وكان الله قويا عزيزا، فلماذا لا يلجأ العبد إلى القوي العزيز سبحانه وتعالى بدلا من أن يلجأ إلى أخسر الصفقة ويضيع منه الدنيا والآخرة. قال وأنزل الذين ظاهروهم، الآن بقى الدور على مين بعد ما رد الله الذين كفروا ورجع الكافرون، من الذي بقي معهم في المدينة؟ الغادرون من اليهود. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، الصياصي يعني الحصون، أصل الصياصي قرون البقر لأنها أعلى شيء فيه، البقر البقر له قرون كبيرة، يعني تلاقي البقرة طول كده وقرونها طالعة لحد، فقيل أن الحصون صياصي بناء على هذا. والذي حدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد جلاء الكافرين رجع ودخل البيت يستريح ووضع لأمته، فجاءه جبريل الجنود الذين لم يره، قال يا رسول وضعت السلاح؟ قال نعم. قال فإنما وضعنا السلاح وإن ربك يأمرك أن تذهب إلى بني قريظة، يعني لسه الصراع لم يكتمل لابد أن يكافئوا الآن على غدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن مؤذنه من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. كانت القصة المشهورة، بعض الناس عملوا بالظاهر والبعض عمل بروح النص، وما زال يعني هاتان مدرستان في مدارس الفقه الإسلامي، ولم يعنف أحدا منهم، وهذا عجيب، لم يعنف أحدا منهم، فكيف يعنف بعضهم بعضا الآن؟ وكيف ينكر هذا على هذا وينكر هذا على هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قبل من هؤلاء مسلكهم وقبل من هؤلاء مسلكهم، لأنهم اجتهدوا اجتهادا له وجه، وهذا اجتهد اجتهادا له وجه. على كل حال خرج الصحابة وسارعوا وحاصروا المشركين، حاصروا بني قريظة اليهود قريبا من شهر أيضا، ودي شهر تاني 25 يوم، وانت لما تقعد يومين ثلاثة يعني بعيد عن عملك او عن اهلك او عن يعني ملاذك وشهواتك يعني تكاد تختنق. والصحابة كانوا يخرجون من يعني غزو الى غزو، ومن تعريض النفس والروح للقتل الى تعريض اخر، شهر ما انتهى الشهر حتى رجعوا لحظة من لحظات وقيل لهم ابدا ما انتهت المسألة، فذهبوا مرة اخرى وحاصروا قريظة 25 يوما حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ وحكم فيهم بحكم الله، والقصة مشهورة ايضا. قبلوا 25 حصار لحد ما خلص الزاد والكلام ده وحسوا ما فيش فايد فسلموا، نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت حلفاؤهم من الانصار الاوس وجعلوا يقولون يعني يلمحون بالرغبة في ان يعني يتساوون مع الخزرج الذين ترك النبي صلى الله عليه وسلم حلفاءهم من بني قينقاع، فقال أترضون أن يحكم فيهم رجل منكم للأوس؟ قالوا نعم. قال وأعطى الحكم إلى سعد بن معاذ، القصة على كل حال طويلة نختصرها. وكان سعد يعني من خيار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما استمكن من أن الحكم يسري على الجميع حكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى زراريهم، يعني النساء والأطفال يسبون، والمقاتلون يعني من كان أهلا للقتال من الرجال البالغين يقتلون جزاء لما غدروا وكادوا أن يوقعوا بالمسلمين ما يوقعونه فيما لو أفلحوا. وحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، في بعض الروايات، وفي رواية قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة، يعني سبعة أو سبع سماوات. أنزل هؤلاء نحو 700 أو 800 من المقاتلين، وجعلت تشق لهم الأخاديد ويقتلون، ومن الطرائف التي وقعت مجاميع يذهب بهم إلى الخندق فيعني يكون قبرهم يقتلون. وفي بعض من الجماعة لسه من غفلتهم بيسألوا الكبير لهم الذي لم يكن يعني يميل إلى يعني الغدر لكن مع الضغط غدر به، فجعل هؤلاء يقول أين يذهبون. فقال سبحان الله في كل مرة لا تعقلون أين يذهبون، يعني ألا تدون ذهبون للقتل، كل هؤلاء يذهبون لكي يقتلوا. وقد كانت هذه النكاية في الكافرين، بحيث كانت هذه آخر مرة كانت لها يعني، أو بعد هذه المرة زلت اليهود، وبذل اليهود زل المنافقون أيضا بعد هذا اليوم، وزل الكافرون أيضا حتى أنهم لم يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. قال الله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم، يعني عاونوهم، يعني عاونوا الأحزاب الكافرين من يهود بني قريظة من صيافهم، يعني من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب، ولهذا نزلوا لما ملئت قلوبهم رعبا نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، يعني قتلوا المقاتلة وأسروا النساء والأطفال، وأورثكم أرضهم، أرض بني قريظة، وديارهم وأموالهم، وأرضا لم تطعوها، أرضا أخرى ربما كانت عند بني قريظة غنمها المسلمون، وربما كان أرضا لم تطعوها بشارة بخيبر، وربما كان بشارة بمكة بفتح مكة، وربما كان بشارة بغزو فارس والروم، ولا مانع من أن يكون هذا كله مقصودا، لأن كل هذا حصل وكل هذا كان من البشارات التي بشر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان الله على كل شيء قديرا. وهكذا تنتهي هذه الجملة من الآيات في تسجيل هذا الحدث من الأحداث الجسام التي مرت بالمسلمين، وتربية الله تعالى للمسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولطبقات المسلمين التي تأتي بعدهم إلى نهاية الدنيا، ويكون هذا منهج القرآن في التربية بالأحداث التي تصور القيم وتصور معاني الحق والفضيلة ووضوح الهوية ووضوح الهدف وأهمية أن يكون الإنسان هدف ظاهر، وتصور أيضا كيف تكون في النهاية العاقبة للمتقين والعدوان على الظالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. يقول: ما حكم العمل في توصيل كابلات الإنترنت إلى البيوت؟ تقدم مرارا في مثل هذه الفتاوى أن يعني أي مسلم عنده بعض أو قليل جدا من العلم لا يحتاج إلى السؤال عن هذا، لأنه يعلم الجواب في الحقيقة، لكن هو يقول يمكن يجي جواب تاني. الجواب معلوم مما نحفظه جميعا من قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية أصل في يعني نصف الأسئلة التي عندك، نصف الأسئلة التي عندك أجري عليها هذه الآية. كل ما كان فيه تعاون على البر والتقوى فهو مطلوب ومحمود وجائز، وكل ما كان فيه تعاون على الإثم والعدوان فهو منهي عنه وحرام وممنوع. أخذت الجواب ولا تحتاج أقول لك يجوز أو لا يجوز، ما تحتاج. هذا ظاهر الذي يوصل كابلات الإنترنت إلى البيوت، يوصل كابلات النت إلى بيوت الصحابة رضي الله عنهم حتى يشاهد فيها يعني خالد بن الوليد الخطط الحربية عند الكفار فيعرف كيف يواجهها، وحتى يشاهد فيها ابن عباس برامج وضع الحديث، وحتى يعني يطلع عليها فيستنبط الفقه، ويطلع عليها عمر فيعرف أبدا. هو انما يوصل بالكابلات النت الى مين؟ الى امثالنا. وعامة بيوت المسلمين الان تستخدم من هذه المسائل في الحرام ولا في الحلال؟ قال الله تعالى واسمهما اكبر من نفعهما. وهذه قاعدة اخرى، كل ما غلب اسم على نفعه فهو حرام. يسألونك عن الخمر والميت، قل فيهما اسم كبير. شوف الانصاف ومنافع، يعني كان ممكن يغفل المنافع لانها قليلة، لكن انصافا وفي منافع، لكن واسمهما اكبر من نفعهما. اذا زادت الاسام حتى لو في منافع لكن الاسام زيادة يكون الامر محرما، ولهذا حرم الله الخمر لان اسمها اكبر من نفعها، وكذلك حرم الله التلفزيون لان اسمه اكبر من نفعه، والسجائر لانه ما لهاش نفع في الحقيقة وكلها اثام، وحتى لو لها نفع عندما يقول ببعض المعاني التي يضحك به عليها فهذه المنافع سلمنا، لكن اسمها اكبر. وحرم الله تعالى توصيل كابلات النت الى البيوت في مثل هذه المجتمعات التي عامة الناس فيها يتعاطون المحرم وقل من يستعملها في طاعة الله. اعمل طبيبا، الاداب التي يجب ان التزم بها في معاملة المرضى النساء. اهم ادب للطبيب ان يكون محتسبا وان يكون موظفا، اهم مسألة. الطبيب من وظائف الاحتساب في الحقيقة، مثله مثل القاضي، مثله مثل الامام، مثله مثل المؤذن، مثله مثل المفتي. هذه قضايا احتساب، وانما يأخذ هؤلاء اجورا من الحاكم في مقابل التفرغ، وليس على. ولهذا اذا استحضر هذا الطبيب يعني صلحت البلاد والعباد، لكن اكثرهم يعني لا يعقلون ولا يستحضرون هذا، ولهذا منهم التاجر ومنهم ومنهم. لكن ومن ذلك باب معاملة النساء، إن كان فعلا محتسبا فمن احتسابه أن يتقي الله في أعراض المسلمين، وأن يعرف كيف لا ينظر إلى عورة إلا في أشد الضرورة، وأن يعرف كيف يضبط نفسه وكيف يستخدم مهنته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا والمريض يأتيه مكسورا. فمع كسرة المريض فرصة للطبيب أن يكون فقيها في الدعوة إلى الله، فيقول له بس أنت استعن بالله والجأ إلى الله، صل ركعتين بالليل وادعي كثيرا واشرب عسل واشرب حبة البركة. وهذا لا يمنع أنه يقوم بتوصيف الحالة كذا وفيها دواء كذا وكذا، لكن ما الذي يمنعه مع هذا كله؟ أن ينصحه نصائح ربما تكون أبلغ إذا سمعها المريض المكسور من الطبيب، أبلغ مما لو سمعها في محاضرة كهذه، ويكون هذا الطبيب من كبار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ليتهم يفعلون. أعاني من الاستمناء، فليكون الزواج واجبا في حقي إذا ملكت مؤنته؟ وماذا أفعل إذا كنت أريد تأجيل الزواج لحين يشتد ساعدي في طلب العلم؟ أبدا. لماذا تطلب العلم؟ كي تطيع الله تجتنب معصيته، إنما يخشى الله من عباد العلماء. فتؤجل الزواج وأنت تقدر على الزواج لكي تطلب العلم وتبقى تفعل المحرم الذي نهى الله تعالى عنه. قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، ولا شك أن الاستمناء مما هو وراء ذلك، فاجتهد في المسارعة إلى الزواج، وإن كنت لا تستطيع فاجتهد في المسارعة إلى التوبة وشغل أوقات الفراغ بعدم الخلوة ونحوها، والله تعالى يعين ويوفق. الحمد لله التزم أبي واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أصبح مرجئا في كثير من الأوقات، وأشعر أنه يقوم بالطاعات ليس أكثر من كونها واجبة عليه، فكيف أتعامل معه حيث أنه أحيانا لا يقدر الله حق قدره؟ نعم، والله أنا لو سألتك ما معنى مرجئ لعلك لا تعرف. نعم، على كل حال رجل التزم ويؤدي الطاعات وعنده بعض القصور، فالحمد لله هذا أحسن من الحالة الأولى، فواجب أن تشجعه وأن تأخذ على يده وأن تتنقل معه وترتقي وتترقى به في مراتب الصعود والترقي. يعني صلى، طيب بعد كده نصلي في المسجد، صلى في المسجد نجلس للشروق ونصلي الضحى، جلس للشروق وصلى الضحى، طيب نحن التكبيرة الأولى، حصل التكبيرة الأولى، طيب نقوم الليل، خلص الكلام ده كله، طيب ونصوم الاثنين والخميس، وهكذا. الدين النصيحة، لكن واضح ان عندك نوع من خلاف التفاؤل، وهذا لا يجوز. مدى أهمية تعلم اللغة بالنسبة للمسلم، هذا مهم جدا، لأن اللغة وعاء الدين، الدين الذي جاء في الكتاب والسنة وعاء الدين اللغة، فالواجب أن تتعلم اللغة إذا بالقدر الذي تستطيع على كل حال، خصوصا إذا كنت طالب علم، لكن لابد من قدر من اللغة تحتاجه. نعم الكتب، هذا في غير هذا الموطن يسأل، المشكلة مش الكتب، الكتب كثيرة. هل يجوز لمدرس لغة عربية أن يعطي دروس خصوصية للفتيات؟ لا اللغة العربية ولا اللغة الإنجليزية ولا اللغة الطليانية، في جميع، لا يجوز أن يعطي الرجل دروسا للفتيات، ولا يجوز أن تعطي المرأة دروسا للشباب، لما يترتب على هذا المفاسد كثير، ولا يحتج أبدا بالواقع ويقال فإنهم يفعلون، يخليهم يفعلون، هذا لا يغير حكم الله سبحانه وتعالى. كثير من الأحكام الشرعية انتهكها المسلمون بنسب كثيرة جدا، حتى بعض الملتزمين. طيب فكان ماذا يعني؟ نترك الشرع لأجل انتهاك الأستاذ فلان من الإخوة العديم والأستاذ فلان والأستاذ فلان؟ لا، الخطأ يرد على فاعله. أنا أخت منتقبة درستي في كفر الشيخ وأنا من طنط، هل يجوز لي السفر بدون محرم؟ مع العلم أني أسافر وأعود في نفس اليوم، وأنت تعلمين أن السفر بدون محرم لا يجوز، فماذا تريدين؟ أن تورطي المفتي وأنت في الحالتين هتروحي؟ هتروحي. غالب أن الأخوات يعني خلاص هي راحت وذهبت، وربما مضى سنة واثنين، فالسفر بدون محرم لا يجوز. ماذا نفعل؟ ليس هذا، الله أعلم، من يتق الله يجعل له مخرج. المخرج ليس عندي، المخرج عند الله سبحانه وتعالى. لكن مما نعرفه من المخارج ان ممكن بعض يعني توفر الايام، بدل ما تروح طوال ظهر من الكلية غير عملية نظرية، بدل ما تروح كل يوم تروح مرة في الاسبوع، مرة في الشهر، لو عقلت مش محتاجة تروح ولا مرة، تروح في الامتحانات. الكلية النظرية ما تحتاج ابدا لحضور في الغالب، وتروح مع محرم، والمحرم لما يعرف انها مرة في الاسبوع ولا مرة في الاسبوعين ولا في الشهر يسهل عليه هذا. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قبل التزامي واثناء مرحلة الثانوي كنت صرف مبالغ مالية كانت خاصة ببعض المدرسين خصوصيين الذين كنت اتلقى عندهم، فهل علي رد هذه المبالغ؟ وكيف اردها مع توقع حرج شديد؟ طبعا هذا غصب للمال، ترأي يد، وان كان في حرج تتحمل الحرج، الا ان يمكن ان تأتي به في ظرف وتذهب به الى البيت اذا جاء فلان اعطوه هذا وخلاص ليس شافا، وتكتب له رسالة يعني وقع مني كذا فأرجو أن تسامحني إن كان يعني لابد أن، أما تقول بدافع الحرج فأنا مش هعطيله الفلوس وربنا بقى يغفر لي ويغفر لي، أو حقوق الناس، حقوق العباد مبنية على المشاحة، إنسان شحيح بحق يمكن يأتي يوم القيامة يقولك العشرين جنيه أنا كنت أحوج ما أكون إليه، أنا مش مسامحك أبدا، بعدين دي فرصة عشان أخذ مكانهم كام حسنة، ما مش هاخد 20 جنيه. يبقى حقوق العباد شديدة. مدرس أقوم بكل دروس خصوصية النهاردة وأتقاضى مصاريف هؤلاء الطلبة مقدما، فيكون بعض هؤلاء الطلبة بالغياب عدد من الحصص أحيانا تصل لنصف عدد الحصص أو نحوه، فما حكم مصاريف الشهر التي تقاضيتها؟ علما بأني كنت ملتزم، حكم المصاريف كاملة لك حلالا بلالا. نعم، لأن أنت شرطت عليه أن أنا أخذ بالشهر مش بعدد الحصص، لكن لو قلت الحصة بكذا وتغيب حصة فهو، أما لو قلت الحصة بكذا لكن أنا باخذ بالشهر ويلزمك أن تأتي هو الذي تخلف فليس عليك شيء. يأتي بعض الناس يوم القيامة بأمثال بأعمال مثل جبال تهامة فيجعله الله هباء منثورا لأنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وأنا أفعل مثلهم، أظهر أمام الناس ملتزما وعندما أخلو نعم. نسأل الله أن يسترنا وإياك، كان أولى من المجيء بهذا السؤال أن تلجأ به إلى الله سبحانه وتعالى، وماذا أفعل لك إذا قلت هذا الكلام لنا جميعا؟ ماذا نفعل؟ ولا كل واحد فينا يهمه نفسه، فأولى بهذا أن تقرأه في سجدة من السجدات في ثلث الليل وأنت ساجد الساعة 2:30 كده ولا 3، تقول يا رب إن من الناس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وتجعله هباء منثورا لأنهم كانوا ينتهكون حرماتك وإني أخاف أن أكون منهم، اللهم لا تجعلني منهم، اللهم توب علي. إذا أنت تنتفع، إنما أنا هقول لك إيه، هذا لا يرفع إلى المفتي إنما يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. أرجو توضيح ما يمكن تنفيذه عند بناء مقبرة، علما بأن المقبرة تكون في قرية والأرض زراعية ومياه الجوفية والكلام المعروف. وهل في صب سقف المقبرة بالحديد المسلح شيء؟ وهل في ارتفاعها إلى مترين أو ثلاثة حرج إذا كان هناك ضرورة، حيث أن نصف هذا الارتفاع يكون مقبرة والباقي من أسفل يكون به تراب لمنع المياه الجوفية؟ نعم، كل هذا الأمر فيه واسع. هو لا يجوز على الأصل إذا كانت الأرض رملية ولا كما في بعض البلاد الرملية، أما في بلادنا المياه الجوفية منسوبها مرتفع والأرض طينية ونحو ذلك، فلو مشينا على الطريقة الأصلية لا جاء الماء وعامت الجثث وأهينت، وهذا لا يجوز، فنضطر إلى بناء المقابر وهذا للضرورة، والضرورات تبيح المحظورة ويصب سقفها للضرورة. وإن دعت الضرورة لرفع الماء المنسوب الأعلى بعض الشيء حتى بالتراب ونحوه حتى إذا قامت الماء كلها، لكن أعتقد هذا هندسيا مش محتاج، بدل ما ترفع التراب يعمل إيه؟ يصبه من تحت كمان ولا بيعمل إيه؟ أكيد لها حل يعني عند بعض نعم. على كل حال كل ما تدعو له الضرورة لا بأس به، لكن بشرط أن تقدر بقدرها، ما تقوليش بقى بما إن في ضرورة فنعمل 5 متر وعلي وأعملها بالرخام واكتب عليها يعني فقيد الشباب ومات في سنة ثالثة كلية الزراعة، هذه ضرورة بقى ده أصبح نعم. الضرورة تقدر بقدرها. يجوز فتح محل كوافير حريمي ويعمل فيه نساء فقط؟ صلى الله نصيبهم بالقراع أصحاب الكوافيرات نعم، لما يكون عندهم من انتهاك الحرمات واختلاط ورؤية العورات ونحو ذلك. نعم أبدا، وإنما هذا مبنى على الستر، المرأة لا تخرج من بيتها لتفعل هذا، إن كان لابد في عرس أو نحو ذلك يعني بعض الخبيرات بهذا، الشرط تكون كوافيرة متخصصة تجملها وتزينها في بيتها، فتخرج من بيت أبيها إلى بيت زوجها، خصوصا مع البلاء القادم الذي وصل إلينا والبلاء العظيم والشر المستطير، المحمولات اللي بالصور دلوقتي، محمول في اي مكان بالصورة، تبقى المرأة مقفول عليها في المحل ويفعل بها ما يفعل، وصورتها عند من شاء الله تعالى من عباد الله نقلا من شاشة المحمول، وهذا ضيق الامر جدا، فينبغي اذا يعني ظهرت او كسرت او انتشرت وحتى قبل ان تنتشر ما دام ظهرت، ان حتى الافراح بعد كده المفروض الواحد النساء ما تكشف بين النساء، انك لا يعني تأمن من نساء فاسقات يتعمدن أمام النساء المؤمنات المتخصصات من الملابس بحكم أنهن بين النساء بعضهن بعض، تقول طبعا أجيب لك يعني أي واحدة أنت عايزها من زوجات أي حد من المشايخ بالتليفون المحمول أجيب لك صورتها وتنكشف كل العورات بلا حدود ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتقول لي محل كوافير يا رجل؟ هل يصح مصافحة المرأة الكبيرة في السن ما أن الأمر عام؟ الأمر عام، لأن الرسول قال لأن يطعن أحدكم بمخيط يعني قضيب من حديد في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. قول يد امرأة، امرأة لفظ نكرة يدخل فيه كل امرأة حتى لو عندها 130 سنة، حتى لو كان عندها 190 سنة، ليكن ما يكون، حتى لو كانت يعني إذا رأيتها قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما في مشكلة، أيضا لا يجوز أن تلمسها. حكم المداومة على الخطبة عند القبر هل هو بدعة؟ نعم بدعة، وإنما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم نادرا، كان يفعله لسبب، جلسنا عند القبر ولما يلحد، قبر مش جاهز في حديث البراء، فالناس قاعدين ساكتين لحد ما القبر، فقام رفف خطبهم. وفي حديث البخاري الموعظة عند القبر اتقي الله واصبري، دي موعظة مش خطبة، يعني كلمة أثناء الواحد والواحدوه يقول اتقي الله واسكت، هذا موطن صمت، هذا يجوز موعظة عند القبر. لكن إن الحمد لله وتعلمون أيها الناس والميت كذا واتقوا الله واتركوا التدخين واتركوا، الناس تسمع الموعظة في حياتها وتترك، كان أولى أن ندعو للميت، هذا وقت الميت وليس وقت، بعض الناس يستغل الموعظة في موعظة الأحياء مع أن هذا الوقت مقطوع في الحقيقة للأموات، الكل ينشغل بالدعاء للميت، مش تيجي تقول أنا بقى أصلي وخافوا هذا لسه معنا فرصة احنا أحياء، لكن خلي هذا الوقت للأموات. تكرار إذا فعل هذا أحيانا لبعض الظروف فالأمر فيه سعة، كأن يكون مثلا في رأى بعض الهلع والفزع وبعض الاختلاط الناس وبعض الناس يعني أوضاع غير يعني غير مستقيمة، لأي عارض، فرأى أنه لو خطب سيشغل سيعني يكبت هؤلاء ويسكتهم لا بأس، لكن هذا نادرا. أما أن الأصل كل ما الناس يروحوا المقابر يبصوا لمين المعروف فلان بالخطابة يلا يا فلان، حتى أن بعض الناس صار يوصي بهذا، يكتب في الوصية وعند القبر يخطب فلان، هذا طبعا من البدع. وبعض الناس يقولوا لازم، صارت مجاملة، لازم تجامل، ده أنا طلبت منك عشان خاطري. طب معلش يا عم ما ينفعش، بدعة. طب معلش المرة دي ما ينفعش. قول الراجح في مس المصحف للمحدث حدثا أصغر، أو صحيح ابن عباس والضحاك ومن حزم أشاروا أنها يجوز مس المصحف. نعم الجمهور على عدم جواز مس المصحف، لكن يجوز مسه بحائل، وبعض أهل العلم قال لا تنهض الأدلة على هذا، لعل هذا الراجح. ليجوز الحائض والمحدث حدثا أكبر، لا هو نفسه ولا مشوه. نعم واحد تاني أو أصغر مس المصحف، تقدم نصف السؤال. وأما الحدث الأكبر فبعض أهل العلم كالظاهرية ومن وافقهم قالوا أيضا لا تنهض الأدلة، إلا أن الشوكاني حكى إجماعا في نيل الأوتار، إذا صح الإجماع فيكون الإجماع دليلا، والمحدث حسن أكبر سواء جنبا أو حائضا أو نفساء لا تمس المصحف، وحينئذ الجنب أمر سهل، يقوم ويغتسل، وتبقى المشكلة عند الحائض والنفساء، تمسك المصحف إذا احتاجت بحائل، تلبس كفوف جوانتي أو نحو ذلك، أو تقلب الأعواد قلم أو نحو ذلك. اشتريت أحد منتجات المنتجات ووجدت بها كوبون للفوز بمثل هذا المنتج، ما حكم استبدال الكوبون بمنتج آخر؟ ماذا لو كان هذا الكوبون مكسبه نقود؟ أرجو إذا كان مكسبه نقود لا يجوز أن يحط في كيس الشيبسي فلوس، يبقى أنت بتشتري شيبسي وفلوس بفلوس، هذا حرام لا يجوز. والمسابقات التي تعد أيضا لا يجوز، لأن هذا بيخلي بعض الناس يروح أنواع من القمار، يروح يشتري بدل ما يشتري كيس يشتري 20 كيس عشان بس يجمع الدراجة ولا الكنبة اللي بيحطوها ولا أي حاجة، عشان بعد كده يطلع له بحمار لعبة ولا حصان. هذا كله يعني مسالك لا يجوز لمن يتعاطى هذه المسائل إلا أن يقرأ فقه البيوع الأول ويعرف ما له وما عليه. كثير من هذه المسائل مبناها على القمار وعلى الأمور المحرمة، وكثير من فتاوى أهل العلم تمنع مثل هذه، تمنع عامة يعني أكثر 90% من صور الأفعال التحفيزية للشراء، كثير منها تعارض مع الشرع، ونسبة الجائز منها يعني قليل قليل قليل. هل يجوز للمريض أن يجمع بين الصلوات؟ يجوز، الجمع جائز للحاجة سفرا وحضرا. قول الراجح في الفتحة في الصلاة الجهرية، سأل فيها خلاف، والجمهور يرون وجوب قراءة الفاتحة، ولعل قول المالكية ومن وافقه من الظاهرية يكون أولى، وأن الأمر فيه ساعة على كل حال، لا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، لأن البعض العلماء يقول قراءة الإمام قراءة، وهذا حديث صححه بعض أهل العلم، وأنت تقول أمين خلف الإمام، ومعنى أمين اللهم استجب، فكأن قراءة الفاتحة. استعمال العطور التي بها كحول مشروبات البريل والفيروز ما أدري. رجل في الجيش 20 يوما وفي إجازة 10 أيام، لو أن يقصر الصلاة؟ نعم يقصر في السفر. ذهبت صلاة المغرب وكان وقت المغرب قد قرب على الانتهاء، فوجدت مسجدا به قبر فصليت فيه وأنا أعلم أن الصلاة فيه لا تجوز، تأثم لكن الصلاة صحيحة. نعم تأثم لأنك تعلم أن هذا حرام وانتهكت هذه الحرمة. اشترك في مشروع أو عمل مع بعض الأصدقاء غير الملتزمين؟ نعم لا بأس، مدام المشروع حلال والأموال حلال، وتتخذ هذه فرصة إذا وجدت لنفسك فرصة لأن تأمرهم وتنهاهم، وعرفت أنك أولى أن تؤثر فيهم من أن يؤثرهم فيك. لكن إذا خشيت أن يؤثرهم فيك أن تترك الصلاة أو تنتهك بعض البيوع المحرمة أو يعني تسهر معهم سهرات محرمة أو نحو ذلك، يبقى لا يجوز. ولا شك أن في جميع الأحوال التعامل مع الملتزمين أولى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا. لكن بعض الناس عنده أصل جيد، وهذا أصل الالتزام في الأصل صاحب الأصل الجيد الذي يصلي وعنده بعض الأصول الطيبة والمعاني الحسنة، وإلا أنه قد بقي عليه بعض المعاني لأنه جاهل بها كالصلاة في المسجد أو يعني نحو ذلك، هذا قريب يعني هذا عنده مبادئ جيد، بخلاف بعض الناس الذين أبعد ما يكونون كأهل الفسق والفجور فينبغي اجتنابهم. كيف يمكن أن ننظف البيت من التلفاز حيث أنني أحيانا أقنع أبوي؟ يعني الصراع اللي بيننا بقدر الإمكان استعن بالله وانصحهم بالطريقة اللطيفة التي تأتي بالتكرار بالتدريج مرة بعد مرة وليس لك أكثر من هذا. أما التحامق والاستفزاز تروح تشيل الفيشة وتكسر وترزع هذا لا يزيدهم إلا إصرارا على ما هم عليه من المعصية، فالأولى حسن الطريقة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.